قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا لما فتح الله عز وجل مكة المكرمة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مكث النبي عليه الصلاة والسلام فيها 19 يوما، قام خلالها بعدد من الأعمال العظيمة والجليلة. وأيضا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الفتاوى والأحكام في موضوعات متعددة، ذكرنا طرفا منها بحمد الله عز وجل. والليلة نذكر مسألة من المسائل التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وتبقى مسائل أخرى أسأل الله أن يوفقنا وأن نذكرها فيما بعد إن شاء الله عز وجل. من المسائل التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرها في فتح مكة، مسألة تتعلق بالنذر، وهي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة بعد أن فتح الله عليه مكة المكرمة، وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا في مكة، صلها هنا. فأعاد الرجل عليه السؤال، كأن الرجل ليسأل النبي: أفعل؟ أنطلق؟ أعاد عليه المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فأعاد الرجل مسألة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي بعث محمدا بالحق، لو صليتها هنا لأجزأ عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس. فأعاد الرجل المسألة، فقال النبي: فشأنك إذن. خلاص، هذه مسألة تتعلق بالنذر. هذا رجل نذر نذرا، ومن محبته لمكة ومن فرحته بفتح مكة أو من شوقه إلى فتح مكة، نذر نذرا لئن فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم ليصلين ركعتين في بيت المقدس. لو ربنا فتح المسلمين مكة هيصلي ركعتين في بيت المقدس. كأن تشعر من هذا النذر أن هذا الرجل يحب مكة ويشتاق إلى فتح مكة، وعنده رغبة، عنده أمل، عنده رجاء في فتح مكة، عنده تشوف، عنده تعلق. زي ما يكون واحد بيحب حاجة نفسه مثلا في أولاد، ما عنده أولاد، يقول يا رب لو اديتني ولد حصوم شهرين مثلا. هو عايز الولد، عنده دي حاجة كبيرة قوي، فلو ربنا حقق له الأمنية دي حيصوم، حاجة صدق. أو إن واحد مريض وعنده أمل في الصحة والشفاء والعافية، يقول يا رب لو شفتني أنا حد بحد بيح. فالنذر ده يدلك أنه عنده رغبة في حاجة طلبها وتعلق بيها قوي. فهذا الرجل نذر هذا النذر، لئن فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم ليصلين ركعتين في بيت المقدس. وفتح الله مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرجل جه بقى للرسول قال له انا نذرت كذا، يعني اوفي اروح دلوقتي ولا؟ بيسال والنبي موجود عليه الصلاه والسلام. فالنبي اشار عليه قال صلي هنا، ان مكه افضل من بيت المقدس بلا شك، فيغني عن يجزئ. لو وفى بنذره في مكه يجزئ عنه ما نذر أن يفعله في بيت المقدس، كأنه عمل النذر وزيادة. زي ما واحد يندر مثلا يذبح خروف وبعدين يقول طب ينفع أذبح عكس؟ لما يذبح العكس إنه دفع خروف وزيادة أقوى، أو يذبح بقرة أو يذبح جمل بدل من الشاة يجزئ، ده زيادة. لما يذبح الجمل بدل من الخروف يبقى وفى بالنذر وزيادة كمان، واضح؟ فلما واحد يندر يصلي ركعتين في بيت المقدس لما يصلي في مكة يبقى وفى بالنذر وزيادة، لأن الصلاة في مكة والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. يبقى اللي يصلي صلاة بمئة ألف تجزئ عن الخمسمية وزيادة كتير قوي كتير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل صلي هاهنا. فالرجل أعاد المسألة، أن نذرت صلي في بيت المقدس، فالنبي يقول له صلي ها هنا، والنبي يقسم له علشان الرجل يطمئن، يقول والذي بعث محمدا بالحق. انت بتدور على الحق، بتسأل عن الحق، تريد الحق، هذا هو الحق. والذي بعث محمدا بالحق لو صليت ها هنا لأجزأ ذلك عنك كل صلاة في بيت المقدس. بس كأن الراجل بيفكر في مسألة تانية غير الوفاء بالنذر، ان هو يتمنى ان يذهب الى بيت المقدس، عايز اروح، كأنه بيقول عايز اروح. طيب حتى لو الصلاة هنا تجزئ بس انا نفسي اروح بيت المقدس، فانا يقول له شأنك. اذا مسألة النذر ان واحد يندر، اولا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. عنه نذر النبي عنه إن أنت تندر حاجة في مقابل حاجة، وعد مش تقول يا رب لو شفتني حصوم، وربنا شفاك ما تصومش، او مثلا ثلاثة تقول يا رب لو شافتني انا هتصدق، ولو ربنا ما شافكش ما تتصدقش. صدق، ما تربطش دي بدي، تصدق. لو قلت يا رب لو اديتني كذا انا هعمل كذا، ولو ربنا ما ادكش ما تعبدش ربنا، ما تتصدقش، ما تصومش، ما تصليش. هو ده النذر اللي غير مستحب، ان انت تشرط لو ربنا حقق لك حاجة تعمل حاجة، لو ربنا شفاك تصوم، لو ربنا عطاك تتصدق، لو ربنا نولك حاجة معينة تعمل حاجة معينة. اعمل. واحد يقول يا رب لو يسرت لي وانا اشتغلت في شركة انا هتصدق مثلا ب 100 جنيه 200 جنيه 500 جنيه. طب انت ما اشتغلتش في الشركة، اتصدق يا اخي، حتى لو مش بيزيد من 50 جنيه ب 20 جنيه ب 10، تصدق. واضح؟ فعبد الله بن عمر، والحديث في الصحيحين، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال انه لا ياتي بخير. يعني مش عشان انت نذرت ربنا هيدي لك اللي انت نذرته، لا، ممكن ده ما يحصلش، وبرضه الخير ليك. انت تقول يا رب لو شفتني من المرض ده انا هعمل كذا وكذا. كان ربنا له حكمة ان يبقى المرض عندك ده مزمن ما يروحش من عندك، ويكون ده هو ده الخير ليك. فمش عشان انت قلت يا رب لو شفتني انا هعمل كده ام ربنا هيشفيك، لا، ممكن ربنا ما يشفكش لخير لك، لحكمة بالغة يعلمها الله عز وجل. فمش عشان انت نذرت يبقى لا لا، النذر لا يأتي بخير، يعني ما، انما هو اللي ربنا مقدره هو ده الخير ليك، مش اللي انت عايزه، مش اللي انت نذرت لو ربنا ادولك تعمل كذا، اللي ربنا مقدره واللي ربنا كتبه خير ليك ان شاء الله. فالنذر لا يأتي بخير، وانما يستخرج به من البخيل. البخيل اللي ما بيتصدقش في سبيل الله الا لما ربنا يديله، بخيل ده. البخيل اللي ما بيصومش الا لما ربنا يديله، بخيل ده بيبخل على نفسه. ومن يبخل فانما يبخل ايه؟ على نفسه، والله الغني وانتم الفقراء. فهذا النذر المشروط هو ده اللي غير مستحب. والا لو انت نذرت نذر من غير ما من غير مقابل، يعني تقول يا رب نذر لك علي يا رب من غير حاجه، انا اصوم 3 ايام من كل شهر مثلا، او نذر ان انا اصوم شهر، ماشي. طيب افرض انت نذرت في مقابل حاجه، مش حرام، مش حرام يعني، بس هي ان النذر مشروع وهو مذكور في القرآن في عدد من المواضع. أم مريم زوجة امرأة عمران قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محرر، يا رب نذرت لك اللي في بطني لخدمة المسجد الأقصى، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. الأول نذرت اللي في بطنها في خدمة المسجد الأقصى، نذرت نذر مذكور ووفت به، ولدت أنثى مريم. فكانت مريم عليها السلام تقوم على خدمة المسجد الأقصى، ولكن بعيدة عن الرجال، لا تختلط بالرجال، فانتبذت من أهلها مكانا شرقي الأول، فاتخذت من دونهم إيه؟ حجابا، اتخذت من دونهم حجابا، عاملة حجاب بينها وبين الرجال في المسجد الأقصى. لما الرجال ينصرفوا ويصبح المسجد خاليا كانت تخرج تنظف المسجد وتقوم على شؤون المسجد. وفت أم مريم وفت بالنبت فبعتتها المسجد وتقيم في المسجد وتقوم على نظافة المسجد وما يحتاج المسجد. ومريم عليها السلام هي كمان نذرت نذر بس بأمر الله عز وجل، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقال الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ومدح المؤمنين قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره إيه مستطيرا. فالنذر مذكور في القرآن في عدد من الآيات وفي السنة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. واحد نذر أن يطيع ربنا فليطيعه، طيع ربنا نذر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. واحد نذر نذر أن يشرب الخمرة، يشرب خمرة ها نذر قال لو حصل كذا أنا أشرب بس أنا خمرة ولا أنت حرام. أو واحد نذر لو حصل كذا أنا هقتل فلان، تقتل فلان. فمن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، فيش وفاء للنذر ده. وعندنا طبعا مسألة النذر دي مسألة كبيرة، لأن النذر ده ممكن يبقى توحيد لله إيمان، وممكن يبقى نذر شركي زي المشركين كانوا ينذرون للأصنام والأوثان والتماثيل، ومثل ذلك يفعل بعض الجهال من المسلمين فينذرون للمقامات والأضرحة، كسوة وشمع وزيت وهكذا، وصناديق النذور في المساجد اللي بيها قبور دي صناديق عمرانة دي فيها كتير، ناس بتنزل وتروح تحط في صناديق النذور ايه كتير، وما تلاقوش صناديق النذور دي اللي غير فين في المساجد اللي فيها اضرحة. مسجد زي بتاعنا ده في صندوق نذور اللي حيندر حيندر لمين ولا ها؟ عارف لو واحد بيندر لله ما تيجي حط في صندوق الزكاة ولا صندوق الصدقات ولا أعمال البر ولا حط في أي مسجد، حط في أي مسجد. إنما الناس بتروح عند صناديق النذور اللي في المساجد اللي فيها قبور إن بتبقى النذر ده للميت، النذر للميت للضريح. الجماعة بلدياتنا بتوعنا زمان الحمد لله قبل أنوار التوحيد والإيمان والعقيدة ما تنتشر كان دايما اللي مثلا يجيب عربية كاميون عربية زل ولا حاجة من الحاجات بتاعت زمان ولا الدوتش ولا ياخد الدبيحة ويروح عند سيد عبد الرحمن يروح يتبعها هناك. يا عم ما تتبعها هنا وكل الناس، وكل اهل البلد اللي هنا، لا ده لازم يتبعها عند سيده عبد الرحمن، واخد الدبيحة عند سيده هناك ورايح بقى يذبح. ده يذبح لمين؟ وان الدبيحة دي للنذر ده لمين؟ للميت، نذر البني ادم. انذر لله واذبح لله، صدق لله عز وجل. فبقول لك صناديق النذور دي مليانة لأن الناس بتنذر للأموات، للأموات للأولياء أمر خطير جدا. النذر كن لله عز وجل اللي ينذر يعني، يبقى ينزل لله عز وجل. فبقول لك ممكن النذر يبقى توحيد وممكن يبقى شرك، وممكن النذر يبقى طاعة وممكن النذر يبقى معصية. وزي ما احنا بنتكلم على مسألة النذر، الرجل في فتح مكة نادى ان يصلي ركعتين في بيت المقدس، ونذر طاعة. وايام الرسول صلى الله عليه وسلم في كذا واحد من الصحابة نذروا، والنبي يأمرهم انهم يوفوا بالنذر، وكذا واحد من الصحابة نذروا انواع من النذور النبي امرهم ان لا يطبقوها، لا يفوا بها. مسألة النذر، سيدنا عمر نذر ان يعتكف ليلة عند المسجد الحرام، في المسجد الحرام، النبي قال له وفي بنذرك، هذا هو نذر يتوفى به، وفي بنذرك. واحد ايام النبي صلى الله عليه وسلم نذر ان يذبح ابلا ببوانة، بوانة اسم مكان، واحد نذر ان هيذبح مجموعة من الجمال في هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم جاهلية؟ قال لا. فالنبي قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. يتأكد الأول النبي صلى الله عليه وسلم الراجل ليه نذر يذبح في المكان ده بالذات، ليه نذر يذبح في الحتة دي بالذات. نذر رجل أن يذبح إبلا بموانة، اسم مكان، مدينة، قرية. فالنبي سأله هل كان فيها وثن يعبد؟ كان فيها صنم؟ النبي قال له لا ما كانش. الرجل قال لا ما كانش فيها صنم. طب لو الرجل قال له كان فيها صنم زمان في الجاهلية، النبي يقول له لا، قطع الذريعة. شفت؟ فالنبي سأل سؤال تاني، هل كان فيها عيد من أعيادهم، أعياد الجاهلية؟ برضه لا ما كانش فيها عيد. فالنبي قال له وفي بنذرك. مسائل مهمة جدا في العقيدة والتوحيد والإيمان والإسلام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مسائل العلم. النبي قال له أوفي بنذرك. واحد من الصحابة اسمه أبو إسرائيل، حول على كنيته، نذر نذرا عجيب قوي. ايه النذر ده؟ نذر ان يقوم في الشمس فلا يستظل، وان يقوم ولا يقعد، وان يصمت ولا يتكلم، وان يصوم ولا يفطر. وبدأ يوفي بالنذر بتاعه. نذر ده، طب هتفضل طول عمرك كده واقف في الشمس من غير ظل؟ طب مش هتتكلم مع حد؟ طب مش هتقعد؟ طب مش هتفطر؟ فخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما فإذا هو برجل قائم في حر الشمس في الشمس، فقال ما بال هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل، وأن يقوم ولا يقعد، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم ولا يفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا فليستظل وليقعد وليتكلم ويتم صوم. الصوم يتم بس قاعد في الشمس، خش في الظل، واقف على حلو يقعد، مش هتكلم مع حد، لا اتكلم. فعرفت انواع النذور. وحصل ايام النبي نذور كتيره جدا. راجل نذر ان يحج ماشيا، نذر عليه حج ماشي. طب هيروح من المدينه لمكه، شو المدينه لمكه دي ست ايام مشي، ده على او اكثر هيمشيها حوالي 500 كيلو وغير الحج لسه. فالنبي عليه الصلاه والسلام رآه يهذا بين رجلين، اثنين مسندينه ومش قادر، نذر يحج ماشي ومش قادر، لو قادر وفي بنذرك بس مش قادر، اثنين مسندينه. قال ما بال هذا؟ قالوا نذر ان يحج ماشيا. قال مروه فليركب. احمروه فليركب وليصم 3 أيام كفارة النذر ده. واحدة تانية أيام النبي صلى الله عليه وسلم نذرت نذر عجيب برضو، نذرت أن تحج حافية وامرأة وغير مختمرة، هتمشي حافية ومن غير خمار، دي أخت عقبة بن عامر. طب مشت شوية فلم تطق ذلك، فعقبة بن عامر راح للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال مروها فلتركب ولتختمر ولتصم 3 أيام، لأن كفارة النذر هي كفارة اليمين، كفارة النذر هي كفارة اليمين وخلاص. فموضوع النذر ده موضوع، وفيه أمثلة كثيرة قوي للنذور حصلت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن امرأة نذرت لأن رد الله عز وجل النبي سالما، النبي كان في غزوة فنذرت نذر لو ربنا رجعه سالم أنا حضرب على عند راسه بالدف، وربنا رجع النبي سالم صلى الله عليه وسلم. فجيت المرأة وقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف، يعني وإنت قاعد أو ممكن أعرفك أضرب بالدف. قال أوفي بنذرك، نذر حريمي ده خالص، حب النبي جدا والمرأة تضرب بالدف وهي دي فرحتها يعني الحمد لله. وهكذا في أنواع من النذور كثيرة جدا تمت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع للراجل الصحابي في فتح مكة، لما جاء النبي قال له أنا نذرت لو ربنا فتح عليك مكة صلي ركعتين في بيت المقدس. طب وليه بيت المقدس؟ بيت المقدس لها مكانة، الصحابة عارفين قيمة بيت المقدس، القدس، المسجد الأقصى، أرض مباركة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والمسجد الأقصى أو البيت المقدس بقعة مباركة شديدة البركة مذكورة في آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. سيدنا موسى قال لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله إيه لكم، وآيات كثيرة جدا في القرآن يعني منها ما يتعلق بسيدنا سليمان آيات يعني، وسيدنا عيسى وأمه وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، وسيدنا إبراهيم لما هاجر إلى هذه البقعة، وغير ذلك من الآيات كثيرة جدا. والنبي تكلم عن بيت المقدس في أحاديث كثيرة جدا عليه الصلاة والسلام، وذكر بيت المقدس والمسجد الأقصى، والنبي تكلم عن الشام والمنطقة دي يا جماعة مهمة جدا، فلسطين وسوريا، الشام منطقة كبيرة جدا، بيت المقدس أهمها، والشام بقى بعمومها بما فيها سوريا منطقة مهمة جدا ولها أحداث كثيرة في السنوات المقبلة إن شاء الله، في أمور هتتغير كتير في فلسطين، وبيت المقدس هترجع للإسلام والمسلمين إن شاء الله هترجع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. عمران بيت المقدس خراب يثرب، تعمر القدس بيت المقدس ويبتدي الناس يهجروا المدينة، هيروحوا بيت المقدس، وخراب يثرب خروج الملحمة، لما ده يحصل تحصل بقى ملاحم حروب معارك وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. لما الملاحم والمعارك تحصل تنتهي بفتح القسطنطينية في تركيا، تتفتح من السيطرة العلمانية وسيسيطر عليها الروم النصارى، دول الاتحاد الأوروبي يبقى لهم سيطرة على اسطنبول، اسطنبول او الاستانة اللي هي دلوقتي القسطنطينية، مسلمين هيفتحوها تاني ان شاء الله. فعمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملاحم، خروج الملاحم فتح القسطنطينية، فتح القسطنطينية خروج الدجال، وفي احداث تانية بعد الدجال. فبيت المقدس هتعمر ويبقى في ملاحم ومعارك كتيرة جدا. بعد كده المنطقة هتتغير، فلسطين تتغير وسوريا هتتغير، عقر دار الإسلام يبقى في الشام، وينزل الروم بالأعماق أو بدابق، دابق دي اللي هي مرج دابق دي، وهيكون بينهم بالمسلمين ملحمة. ربما يتيسر لنا الحديث عنها فيما بعد إن شاء الله عز وجل. المقصد الشام، الشام أهم حاجة في الشام بيت المقدس، وأهم حاجة في بيت المقدس المسجد الأقصى. في لسه أحداث جاية كتيرة جدا. المكان، المكان ده والبقعة دي لها مكانة عظيمة عظيمة عند المسلمين، بعد ما كانت مكة وبعد ما كانت المدينة بيت المقدس. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حول. البقعة دي مهمة جدا، ولا يصح للمسلمين أن يتهاونوا فيها ولا يتقاعسوا عنها، دي قضية المسلمين، قضية الأمة في كل مكان. نرجع لقصة النذر، الرجل نذر ايه؟ لو ربنا فتح على النبي مكة يصلي ركعتين، لا مش في مصر أقصى، قال في بيت المقدس، في بيت المقدس. وخليك دقيق، والنبي لما قال له صلي هنا، النبي قال له صلي في المسجد الحرام، قال صلي هنا في مكة يعني. فالرجل كان يتمنى يروح، طب يروح ازاي؟ ده ما كانش لسه فتحت فلسطين، يبدو ان السكة كان ممكن يعني فرادة كده، اللي عايز يروح يروح يعني. طيب نرجع تاني للأحداث في مكة المكرمة. لما ربنا فتح مكة على النبي صلى الله عليه وسلم ومكث فيها 19 يوما، دخل سهيل بن عمرو وهو كبير الآن من كبراء مكة، دخل بيته وأغلق عليه بابه وأرسل إلى ابنه عبد الله يقول له اطلب لي الأمان والجوار، عايز أمان أطلع أمشي. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من أغلق عليه بابه فهو إيه؟ آمن. طب هو عايز يطلع من البيت، فبعت لابنه، ابنه مسلم، قال له أنا عايز أمان، عايز جوار، عايز حماية، عايز أطلع. فذهب عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال إن أبي يريد أمانا، قال نعم هو آمن بأمان الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من رأى سهيل بن عمرو فلا يهجونه ولا يذكره إلا بخير، فإن له عقلا أرجو أن يسلمه إلى الإسلام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع الابن الى ابيه يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم انت امن بامان الله. فخرج من بيته وكان يذهب ويجيء في مكة حتى التقى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ما أرحمك صغيرا وما أرحمك كبيرا. ولم يسلم إلا بعد ذلك عند خروج المسلمين لمعركة حنين، بيمدح النبي بيثنى على النبي، انت رسول انت رحيم وانت كريم وانت صغير وانت كبير، ولا يسلم. بس كان يخرج يمشي وهو امن، يتجول ينظر يتامل الاحوال. في بعض الناس يتاثر بالمعاملات الطيبه بالاخلاق، تقول له انت امن، يطلع يفكر هو ويقارن ويأخذ قرار. ولكن ما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة الله غالب. المقصد ده سهيل بن عمرو، ويعتبر في هذا الوقت هو سيد الناس في مكة المشركين، يعني لأن أبو سفيان خلاص الحمد لله دخل في الإسلام، هو نمرة اثنين بعد أبو سفيان، يعني دلوقتي بقى نمرة واحد. وكان من الناس اللي جمعوا جموع لمقاومة خالد بن الوليد عند دخول مكة، سهيل بن عمرو. فلما سيدنا خالد يعني قتل منهم وهزمهم تفرقوا، فسهيل بن عمرو أغلق عليه بابه وبعت لابنه طالب الأمان، والنبي اداله الأمان وخد الأمان وبقى يطلع ويتحرك. أما عكرمة بن أبي جهل فهو القائد الثاني، كان جمع الجموع عند دخول المسلمين مكة، جمع جموع يتصدى لخالد بن الوليد رضي الله عنه، فأوقع خالد يوم الهزيمة. ففر عكرمة، إذ فر صفوان وفر عكرمة، فاكرين الأبيات؟ عكرمة هرب، هيروح فين عكرمة؟ هرب من مكة راح لجدة، رايح جدة، رايح يعمل ايه في جدة؟ رايح ياخد مركب من جدة عشان يروح بها الحبشة حتى لا يدخل في الإسلام. يقول عن نفسه وفضلت أن أموت تائها في البلاد على أن أدخل في الإسلام، أموت تائه في البلاد، أمشي في بلاد الدنيا في بلاد العالم ولا نيش أخش في الإسلام. بيحكي عن نفسه عكرمة بن أبي جهل مش عايز الإسلام، مبغض للإسلام، كاره للإسلام، رافض للإسلام. فرايح ياخد مركبة سفينة يسافر بيها لبلاد الحبشة حتى لا يدخل في الإسلام، هيقع في قبضة المسلمين يقبضوا عليه وممكن يخش في الإسلام كمان. هو بقول مش عايز أي سبب يقربني الإسلام، راح من مكة لجدة. زوجته أم حكيم، نقول رضي الله عنها، مسلمة، عرفت أن زوجها فر وهرب يريد أن يركب سفينة إلى الحبشة، تعمل إيه؟ راحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ابن عمي فر هاربا، زوجي ابن عمه فر هاربا وأخاف أن يهلك، يعني يموت مش مسلم، فأعطيني له الأمان. قال هو آمن بأمان الله، آمن. فأخذت غلامها، العبد اللي عندها رومي، رومي أوروبي يعني، وراح ورا زوجها عايزة له الهداية، عايزة له الاستقامة، عايزة له الإيمان، عايزة له الإسلام، عايزة له التوحيد، عايزة له الدين. رايحة ورا زوجها عشان تدعيه تخش في الإسلام. وأخذت غلامها العبد بتاعها الرومي ورحت. في السكة في الطريق راودها الغلام على نفسها، هو عبد عندها، هي سيدته سته. فجعلت تمنين، طيب مش دلوقتي، طيب قدام شوية، طيب في مكان تاني، تمني حتى لا يقتلها، وهي امرأة ضعيفة يقتلها. حتى مرت بحي من العرب فاستغاثت بهم فأوثقوه كتفوه خلوه عندهم، وانطلقت إلى البحر. في هذه الأثناء كان الجو عاصفا، في عاصفة ريح والبحر عالي، في أمواج، في رياح. عكرمة راح المينا في سفينة واقفة، فركب المركب خلاص، والمركب بقى عبال لما تجهز الخطاف ما عارفش يعملوا في ايه مثلا، والشراع يظبطوه، وفي كام راكب ويحصلوا منهم الاجره ويرتبوهم، انت تقعد هنا وهنا وقت. بس الوضع صعب، امواج عاليه عاتيه، رياح شديده. فاستغاث عكرمه بن ابي جهل باللات والعزى، والمركب فيها مسلمين، ده صاحب المركب مسلم، الملاح النوتي او نسميه القبطان، بس قبطان صغير على قده، مركب صغيره، مسلم. وفي السفينه مسلمين وفي مشركين. فسمع عكرمه بن ابي جهل رئيس قريش بيستغيث باللات والعزى، نجينا سلمينا وهدي الاحوال، والريح وقفيها والمركب سلميها وظبط الاحوال، بيستغيث باللات والعزى. فقال له الملاح: اخلص اخلص. قال: وما اخلص؟ قال: قل لا اله الا الله، لا ينجي غيرها. قال: ما اهرب الا من لا اله الا الله، وانا هربان لغير من دي؟ اجلقيها هنا في البحر، هربان من مكة جلقيها في البحر، هربان من البر اجلقيها في البحر. فالرجل يقول له: لا يخلصك الا لا اله الا الله، هو ده الاخلاص والله. ثم قال اهل السفينة له: اخلص اخلص، لا تنفع الالهة ولا تضر، لا ينجيك الا الله. فقال: إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله، فلا ينجيني في البر إلا الله. ثم قال لنفسه: العرب والعجم حتى النوتي، النوتي يعني الملاح بتاع السفينة، يعرف دين محمد؟ العرب والعجم وحتى اللي في البحر يعرف دين محمد، وأنا ما أعرفوش، ما دين خير من دين محمد؟ وشرح الله صدره للإسلام. فماذا يقول ايه ده؟ ده الرجل بيقول لي: لا إله إلا الله هنا في البحر، وانا هربان منها، ويقول لي ما ينجيش إلا دي، والناس بيقولوا لي كذا، والناس يعرفوا، كل الناس دي عارفين دين محمد، وانا ما عرفوش، يبقى هو ده الخير. وهو عمال يفكر والناس بيكلموه، وصلت أم حكيم فجعلت تلوح له: يا ابن عم يا ابن عم انزل. كل الكلام ده في السفينة، لسه عمالين يرتبوا يقعد ده ويقبض من ده، وهي: يا ابن عمي، جئتك من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم، وأضر الناس وأطهر الناس، لا تهلك نفسك. فنزل، نزل من السفينة. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنك، ده أمنك وأنت آمن. قال: أنا آمن؟ قالت: نعم. فرجع معه في الطريق، حاول أن يجامعها زوجته فرفضت وقالت أنت رجل مشرك وأنا امرأة مسلمة. شوف الكلام واضح جدا، والكلام واضح يعني ايه دغري، أنت رجل مشرك، أنت رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ما ينفعش. يا فهم، فهم المسألة، فهم الدين، فهم الإسلام، فهم العقيدة والتوحيد. النهاردة للأسف شوف المسلمات تسمع هنا في بلادنا يقول لك واحدة مسلمة متجوزة نصراني جواز عرفي، يا دي المصيبة، يا دي الكارثة، يا دي الجهل. يقول لك زواج عرفي وبقالها معاه 6-7 سنين، جاهلة جاهلة، لم تتعلم دينها ولا إسلامها ولا فهمت عقيدتها، جاهلة. أم حكيم رضي الله عنها تقول لزوجها عكرمة ابن أبي جهل عندما أراد أن يجامعها وهو زوجها من الأصل، قالت أنت رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، لا يحل هذا، لا يجوز هذا، لا أقبل بهذا، لا أرضى بهذا. خش في الإسلام الأول، ده الفهم، دي العقيدة والتوحيد. ثم لما مر بالقبيلة اللي مسكين العبد مكتفينه ذكرت له أمر العبد أنه حاول أن يراودها على نفسها وهي امرأة شريفة وعفيفة وحرة، ما رضيت بهذا فمال إليه فقتله، هو لسه مشرك فقتل العبد. ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل صلاة العصر، فقال لأصحابه يقدم عليكم عكرمة ابن أبي جهل تائبا مسلما، هو خلاص جواه مسلم، فلا تسبوا أباه. هو على مشهو جده لأبو جهل، لعنة الله على أبو جهل، أنت ابن أبو جهل، أبوك وأبوك قال لا تسبوا أباه، فإن سب الحي الميت يؤذي الحي. تعود تقول أبوك، أبوك كان كذا وأبوك كان كذا، ممكن يعني برضو إيه يعني نفسه تغير يعني. النبي بلغه والنبي قعد عليه الصلاة والسلام، فأقبل عكرمة على صلاة العصر ومعه زوجته متنقبة، جرته ليه متنقبة، لابسة النقاب من مين؟ لابسة النقاب، فاكرين هند بنت عتبة كانت رايحة متنقبة ولا لا؟ رايحة متنقبة، فزوجته رايحة معاه متنقبة، فدخل المسجد بعد صلاة العصر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن هذه أخبرتني أنك أمنتني. قال صدقت، أنت آمن بأمان الله. قال يا محمد إلى ما تدعو؟ تدعو إيه؟ فالنبي قال أدعو إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وعدد له خصال الإسلام. قال وماذا أيضا؟ فعدد له خصال الإسلام، فقال ما أحسن ما تدعو إليه وما أطيب ذلك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قد كنت فينا صادقا أمينا. أنت فينا طول عمرك صادق أمين، فعلمني كلمة أقولها، علمني بقى حاجة أقولها فالنبي قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كلمة دي حلوة. فطلب كلمة أخرى قال زدني كلمة أخرى أقولها، عايز كلمة تانية أقولها. فقال له إذا لقيت المسلمين فقل أشهد الله أني رجل مسلم مهاجر مجاهد. فكان يقولها، هو طلب كلمة يقولها، فالنبي قال له لما تشوف المسلمين اللهم أنا رجل مسلم مهاجر، مع أن النبي قال لا هجرة بعد الفتح. أصله كان رايح مهاجر فين؟ كان مهاجر وهاجر، ده هاجر مش، فالنهارده راجع ايه بقى تاني هجرة، بس غير الهجرة بتاعت الصحابة. قال له قول انا راجل مسلم مهاجر مجاهد ان شاء الله. فكان يقول. هنا بنشوف يا جماعة الهداية من عند الله عز وجل، من يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام. ده كان هربان من الإسلام، هربان كاره للإسلام، تارك للإسلام، فر من الإسلام. وسبحان الله ربنا برضو أتى به، ربنا جابه رايح الحبشة لا يرجع مكة، يقول لهم أنا هربان من الكلمة دي وحيرجع للكلمة دي في نفس اليوم أو يعني قريب من هذا. سبحان مغير الأحوال، سبحان فتاح القلوب وعلام الغيوب. ما يرد الله به، ما يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قصة عجيبة جدا فيها أن الهداية من عند الله، شرح الصدر للإسلام من عند الله، والأسباب راجل ملاح صاحب السفينة موحد، الريح يشتد، وحالة عكرمة، أصل عكرمة غير عادي. أنت عارف الكفار، بقية الكفار اللي مش زي عكرمة، لما الموج يلعب بيهم كانوا يوحدون الله، كانوا يحدون الله عز وجل. قال الله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. إنما عكرمة حتى في الوقت العصيب ده لسه عمال يستغيث بالله والعزة، والراجل يقول له أخلص الإخلاص، يقول له ما أخلص، قال قل لا إله إلا الله، تلغي الأصنام والأوثان والتماثيل والآلهة والشرك والكفر، إخلاص الملاح. والمسلمين اللي في السفينة لم يسكتوا على هذا المنكر، لم يسكتوا على هذا الشرك، لم يسكتوا على هذا الكفر، إنما كل واحد قال له أخلص أخلص، لا ينجي إلا الله، الآلهة لا تغني عنك شيئا. ده حال المسلم المؤمن الموحد صاحب العقيدة صاحب التوحيد، ده المسلم. وشوف الزوجة الحريصة على هداية زوجها، وإلا كان ممكن تقول يتحرق، بأنا أسف التعبير، يعني ممكن تقول يتحرق خلاص، اختار الشرك وهربان من الإسلام يلا في داهية، أو تقول في 60 داهية هربان بيفر من الإسلام رايح الحبشة، فضل أن يموت في بلاد الله تائها. مش هيروح الحبشة، يروح فين؟ هيروح هيتوه في بلاد الحبشة ولنش يخش في الإسلام. يا للدرجات في نوعيات كارهة للإسلام. هذه قصة عكرمة وربنا جابه. ربنا جابه ورجع واسلم. والزوجه شوف حريصه على زوجها من ناحيه عايزه له هدايه وفهم لدينها من ناحيه. لما اراد ان يجامعها في الطريق قالت انت رجل كافر وانا امراه مسلمه ما ينفعش ده. شوف ادي نماذج للنساء. هذا نموذج للمراه الفاهمه العالمه الموحده المؤمنه الحريصه على هدايه زوجها. النهارده في زوجات في البيت زوجها منحرف ولا تفكر في هدايته. زوجها منحرف ولا تفكر في هدايته ولا تفكر في نصيحته، بل قد تعينه على انحرافه وتشجعه على هذا. لا، الزوجة المسلمة ممكن زوجها بأقل منها وهي تمد ايديها له تنصح، تبقى حريصة عليه، رحيمة شفيقة بيه، تقول له يا ابن عمي هتهلك نفسك، تهلك نفسك لما تبعد عن الإسلام وتتوه في بلاد الله وتموت من غير على غير الإسلام، هلك ضياع. والله يا جماعة أدي النماذج، أدي الإسلام والإيمان، أدي دي القدوة ودي الأسوة، رجال ونساء. رجع كريم وتغير، ربنا شرح صدره للإسلام، وهي أسباب ربنا بيسببها. وإلا برضو لو ربنا مش شايف بخير كان الملاح يقول زي ما يقول، يقول له مش راكب معاك، أدور على سفينة تانية، واحد غيرك ما يكلمنيش في الدين. تعرف ساعات واحد يبقى سواق ركب عربية مشروع ويشغل شرايط الدين، الناس يعلموه اللي فيه خير عايز يركب مع ده، واللي ما يحبش الدين شوف بعد غيره هو انت، ويستنى طب العربية دي اللي عليها الدور، لا حاخد اللي ورا منها، عايز بقى اللي بيشغل الاغاني والموسيقى شوف واحد غيرك. كان ممكن عكرمة يعمل كده، يقول للملاح نزلني مش عايز اركب معاك، شوف واحد تاني بقى مشرك ولا. هي اسباب ربنا بيسببها. الملاح قال كلمة والناس قالوا كلمة وقعت في قلبه، قال العرب والعجم عارفين دين محمد، انه ما عرفوش يبقى هو ده الدين، طالما الدنيا كلها عارفاه كده هو ده الدين. اسباب ربنا سببها وشرح صدره فقرر ان هو يدخل في الاسلام. صديقه صفوان بن أمية برضو ده الراس الثالثة في مكة، فر هو كمان، ده هرب وده جرى. صفوان بن أمية راح جدة برضو يشوف مركب، بس هيركب المركب يروح بيها اليمن، بدل ما يمشي من مكة لليمن في الصحراء حر وتعب، يركب مركب هتمشي بيه في البحر لحد ما توصلوا اليمن. راح عشان يركب المركب، صديقه بتاع زمان عمير بن وهب ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب الأمان لصفوان بن أمية، النبي أعطاه الأمان، قال هو آمن بأمان الله. زمان فكرت كده بعد غزوة بدر، بعد غزوة بدر قعد صفوان بن أمية اللي بنتكلم عنه وعمير بن وهب الاتنين كانوا صحاب جد قاعدين في الحجر عند الكعبة عمالين يفتكروا مصاب قريش في أهل بدر، الرؤساء اللي ماتوا يوم بدر. فقال صفوان إن في الحياة بعدهم من خير، يعني ما فيش في الحياة بعد اللي ماتوا دول في غزوة بدر من المشركين الكبار، قال له الحياة ما عادش لها طعم، الكبار والمشاهير ماتوا. فقال عمير بن وهب صدقت، ولولا دين علي ليس عندي قضاءه وعيال أخشى عليهم الضيعة لركبت إلى محمد حتى أقتله. أنا زعلان زيك ومن الحياة ما عادش لها طعم، لولا بس علي دين مش قادر اسد لحد دلوقتي، وعندي عيال خايف لا يضيعوا لو اتقبض علي ولا مت هناك، كنت رحت قتلت محمد حتى لو ما جيتش. فاغتنمها صفوان قال: اما دينك فعلي، الدين بتاعك علي، واما عيالك فعيالي، ما بقيت، لا يسعني شيء دونهم، الحاجه اللي توسعني توسعهم، وعيالك زي عيالي. فحطوا ايه؟ زنقوا. خلاص بقى معاك شريك عذر، انت قلت الدين، الدين بقى علي، عيالك وعيالي، ها عندك ايه تاني؟ طالما كده فراح جاي بقى جاب السيف بتاعه وقعد يسنه ويحميه، وراح جاي ساقيه سم، دهنه كده بالسم، هيروح يقتل محمد صلى الله عليه وسلم، هيضربه ضربه يا اما موتته بحد السيف او بالسم. ابنه كان اسمه وهب وأسير، وقع أسير عند المسلمين، فراح عمير بن وهب خد بقى السكة. كان النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع المسلمين في المسجد برضو بيتكلموا عن ايه؟ عن يوم بدر. هناك الكفار في مكة بيتكلموا عن بدر، المسلمين بيتكلموا عن بدر، وما أكرمهم الله به يوم بدر، ربنا أيدنا بالملائكة وربنا نصرنا وربنا أعزنا وربنا أيدنا، بيتكلموا. فواحد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمير بن وهب بالباب، عمير بالباب، قال عمر: هذا الكلب عدو الله، والله ما أتى إلا لشر. الصحابة كانوا يقولوا على عمير بن وهب شيطان قريش، الشيطان بتاع قريش، حاجة فظيعة جدا. فقال عمر: هذا الكلب عدو الله، والله ما جاء إلا لشر، ما جاء لخير. فقام إليه عمر فلببه بحمالة سيفه، السيف كده في على جنبه، راح جاي مكتفه بالحمالة بتاعت السيف ودخله على النبي صلى الله عليه وسلم، كتفه تكتيفة سيدنا عمر. فالنبي قال: أرسله يا عمر، سيبه. وكان الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالحوار اللي حصل، سيبه يا عمر. فبدأ يتكلم، قال: أنعيم صباحا، صباح الخير، صباح النعيم، أنعيم صباحا. فالنبي قال: قد أنعمنا، قد أبدلنا الله تحية خير من هذه التحية، تحية أهل الجنة، السلام. قال: قد كنت حديث عهد بها، ما انتهي اللي انا قلت لك عليها، ما انت كنت في مكة وكنت عارفها وبتقولها فالنبي قال: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير ابني الذي عندكم لتحسنوا إلي فيه، يعني اطلقوه كده أو خفضوا لي، يعني أنا على قد حالي. قال: وما بال هذا السيف؟ طب انت جاي عشان ابنك الأسير، جايب سيف ليه؟ ولا جاي عشان الأسير يجيب سيف؟ ما بال هذا السيف؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ هي عملت حاجة في المعركة بتاعت بدر، عايز يموه الموضوع. النبي بيقول له: أنت جايب السيف ليه؟ قال له: عمل إيه؟ فالنبي قال: أصدقني يا عمير، قل لي أنت جايب السيف ليه؟ وما الذي جاء بك؟ جايب السيف ليه وجاي ليه؟ قال: جئت لابني هذا الأسير لتحسنوا إلي فيه. فالنبي يقول له: وما جئت لغير هذا؟ طب في حاجة تانية انت جاي عشان؟ قال: ما جئت إلا لهذا. قال: بل جلست أنت وصفوان في الحجر. فقال صفوان: إن في الحياة، وفذكرتم أهل بدر ومصابكم في بدر، فقال صفوان: إن في الحياة بعدهم من خير. فقلت: أنت صدقت، لولا دين علي ليس عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة، لركبت إلى محمد حتى أقتله، والله حائل بينك وبين ذلك، مش هتقدر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما كان معي أحد إلا صفوان خالص، وكتم علي وكتمت عنه. فشهد الشهادتين ودخل. فالنبي قال للصحابة: فقهوا أخاكم وأقرؤوه القرآن، فقهوه في الدين بقى، الأحكام والحلال والحرام، وحفظوا القرآن. وصفوان قاعد هناك في مكة يبشر الناس: أبشروا بخبر، أبشروا بوقعة تنسيكم يوم بدر، اصبروا بس في خبر هينسيكم كل اللي حصل. عمال يستنى يستنى يستنى، فين عمير بن وهب؟ ما جاش. لحد ما صفوان بدأ يقلق، فبدأ يسأل عنه الركبان اللي جايين من المدينة وجايين من الشام، محدش شاف عمير؟ محدش شاف عمير؟ انت مش عن عمير؟ قال نعم. قالوا تركناه مسلما حفظ القرآن. قال لعنه الله، والله لا يصل إليه مني خير، عياله محرومين، دينه مش عليا. وراجع عمير بن وهب إلى مكة داعيا إلى الإسلام، وأسلم على يديه نفر، أصله قوي، أصله هو أصله قوي، فلما يرجع لمكة محدش هيقتله، ولا هو قوي رضي الله عنه. سبحان الله العظيم. سيدنا عمر كان أول ما شاف قال هذا الكلب عدو الله، عمير بن وهب رضي الله عن عمير بن وهب. الصحابة كانوا يسموه سابقا شيطان قريش، رضي الله عن عمير بن وهب. سيدنا سبحانك يا رب فتاح القلوب مغير الأحوال، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، حكيم سبحانه. النهاردة صفوان بركاه، صفوان هرب، راح يركب السفينة اليمن. عمير بن وهب صديقه بتاع زمان، صديق العمر، عايزه الهداية، عايزه الإسلام، الاستقامة، التوفيق. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، قال له أنا هجري وراح هكلمهم بس الأمان. قال هو آمن، فراح حتى أدركه قبل أن يركب السفينة. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمان لك. قال جئت عونا لمحمد علي، تريد أن تقتلني، أنت جاي تقبض علي وانت بتعاون محمد، انت مسلم، انت مو انت معايا في صفه، عايز تقتلني. قال والله ما جئت لهذا، ائت محمدا فانه خير الناس وابر الناس واحلم الناس. قال والله لا اعود حتى تاتيني بعلامه، انا مش راجع مكه حتى ما تجيب لي علامه. فرجع عمير بن وهب قال يا رسول الله انه يريد اماره، عايز اماره ان انت بعت له بالامان، مش مصدق، بيحسبني بخدعه، عايز اقبض عليه واعتقله واجيبه لك تقتله. شكاك صفوان بن امية، يعني بيحتاط جدا. فخلع النبي عمامته التي دخل بها مكه، العمامه اللي دخل بها مكه معروفه، خلع العمامه واعطى لعمير بن وهب أمارة. فعاد إلى صفوان قال هذه هي الأمارة، دي العلامة اللي انت طلبتها. هيجيبها منين عمير بن وهب يعني، إلا أن كان جابها من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أعطاه الأمارة عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا أخبرني أنك أعطيتني الأمان شهرين. فقال النبي أنت آمن أربعة أشهر، أربعة كمان مش اتنين بس، أنت آمن أربعة أشهر. قال ما أحلمك وما أبرك. ولم يسلم، ما أسلمش لسه صفوان بن أمية، وإنما رجع إلى مكة وسوف يشاهد أحوال الإسلام وأحوال المسلمين، وسوف نتكلم إن شاء الله عن قصة إسلامه والسبب في إسلامه بعد كده، لسه مش دلوقتي، بس رجع. المعاملات، المعاملات، السلوكيات، الأخلاق، اللين مع الناس، الرفق بالناس، الشفقة على الناس، دعوة الناس، حب الخير للناس، هذه أحداث في فتح مكة، هذه أحداث في فتح مكة، وهذه شخصيات كان لها دور مع أهل مكة. وتشوف الصديق بقى لما يكون خايف على صديقه، صديقه بتاع زمان، ما قالش بقى ماليش دعوة بيه، هو اختار سكته وانا اختار سكتي، عايز الهداية. عمير بن وهب رضي الله عنه هو اللي بيجري وراه، هو اللي رايح له جدة، هو اللي رايح له ناحية البحر، هو اللي بيشاور له قبل ما يركب السفينة، عايزينك في الإسلام، عايزينك في الإيمان، عايزينك في الهداية، عايزينك في المسجد، عايزينك في الدعوة، عايزينك في الدين، عايزينك في الجهاد، عايزينك. هتعرف تروح فين؟ عايزينك. الصديق، الصداقة. شوف الزوجة كانت بتهتم بزوجها ازاي، شوف الصديق بيهتم بصديقه ازاي. صديقك بتاع زمان، صديق العمر بالنسبة لك سبته، انحرف، ابتعد، الدنيا خدته، الدنيا لهيته. وانت قل له عايزينك، تعالى تعالى معانا المسجد، القرآن، التوحيد، الإيمان، الإسلام، عايزين في صفنا. والله دروس، والله دروس وعبر، حاجات نافعة جدا، قصص، حكايات، روايات مؤثرة، نافعة، طيبة، جميلة، حقيقية، واقعية، دينية، نحتاج إليها عشان نعرف نعيش ازاي، نقول ايه، صبب ازاي، نعمل ايه. قصص للرجال، قصص للنساء، قصص للزوجات وغير المتزوجات. نسأل الله عز وجل أن يعزنا بالإسلام، أن يعز بنا الإسلام، أن ينصرنا بالإسلام، وأن ينصر بنا الإسلام. نسأل الله أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، ولا يشمت بنا عدوا ولا حاسدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.